اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، نعوذ بك من المعصية بعد الطاعة، نعوذ بك من الحور بعد الكون، نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا، نعوذ بك أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا. اللهم قد عرفنا سبيلك فنسألك ألا نحيد عن سبيلك، اللهم قد عرفنا ما يقربنا إليك فيسر لنا ما يقربنا إليك دائما أبدا، يسر لنا ما يقربنا إليك دائما أبدا. اللهم إنا نقسم لك أننا نحبك، والله يا رب إننا نحبك، والله يا رب إننا نحبك، ونحب قربك، ونحب مناجاتك، ونحب تلاوة قرآنك، فلا تحرمنا من لذة مناجاتك، ولا تحرمنا لذة قربك، ولا تحرمنا نعيم تلاوة كتابك، لا تحرمنا نعيم تلاوة كتابك، لا تحرمنا نعيم تلاوة كتابك. نتوسل إليك ألا تطردنا عن جنابك، ولا تردنا عن بابك، لا تطردنا عن جنابك، ولا تردنا عن بابك، لا تطردنا عن جنابك، ولا تردنا عن بابك، لا تطردنا عن جنابك، ولا تردنا عن بابك. نعوذ بك مما يباعدنا عنك، نعوذ بك مما يحجبنا عنك، نعوذ بك أن نكون عنك من المحجوبين، نعوذ بك أن نكون عنك من المحجوبين، نعوذ بك أن نكون عنك من المحجوبين. نتوسل إليك أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان. نتوسل إليك ألا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان، ولا آخر عهدنا بالقرآن، ولا آخر عهدنا بقيام الليل. اجعلنا من القائمين القانتين الذين يبيتون ركعا ساجدين. اللهم اجعلنا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهب لنا قرة الأعين في الدنيا والآخرة، وهب لنا قرة الأعين في الدنيا والآخرة. يا رب نتوسل إليك أن تغفر لنا، نتوسل إليك أن تغفر لنا، إن كنا رأينا بعملنا فاغفر لنا، وإن كنا ابتغينا غير وجهك فاغفر لنا، وإن كنا عملنا لغيرك فاغفر لنا، إن كنا عملنا لغيرك فاغفر لنا. لا تجعل عملنا هباء منثورا، لا تجعل عملنا هباء منثورا. اللهم لا تجعل عملنا هباء منثورا، ألف بين قلوبنا، وحد صفوفنا، واجمع شملنا، وقو شوكتنا، واجمع كلمتنا، اجمع على التوحيد والسنة كلمتنا، وارفع بالتوحيد والسنة رايتنا، اللهم إني أتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من الدعاة الصادقين إليك على بصيرة بأعمالنا وأقوالنا وأخلاقنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم انتقم من الكفرة والمشركين، اللهم قاتل الكفرة والمشركين، اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يكذبون رسلك، الله الذين يكذبون رسلك ولا يصدقون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم شديدا، واجعل بأسهم بينهم شديدا، وأنزل عليهم رجزك وغضبك وعذابك إله الحق. اللهم إنهم يهينون ديننا ويهينون قرآننا ويحرقون مصاحفنا ويقتلون إخواننا ويذبحون نساءنا وينتهكون أعراضنا. اللهم فحرقهم، اللهم فزلزلهم، اللهم فدمرهم، اللهم فمزقهم، اللهم فمزقهم، اللهم حرقهم، اللهم حرقهم، اللهم حرقهم، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنا نعجز أن ندفع عن أنفسنا، ونعجز أن ندفع عن كتابك، فادفع عن كتابك، فادفع عن كتابك، وادفع عن نبيه، وادفع عن عبادك، وادفع عن عبادك، وادفع عن عبادك الضعفاء، وادفع عن عبادك الضعفاء. دمر اليهود، دمر الأمريكان، دمر الصليبيين، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم قد طال بغيهم، اللهم قد طال بغيهم وعظم شرهم، فمزق جمعهم، فمزق جمعهم، وشتت شملهم، وشتت شملهم، هم وأعوانهم وأنصارهم ومن عاونهم ضد المسلمين. اللهم أيد المسلمين بنصرك، اللهم استجب لنا على ضعفنا، استجب لنا على رغم ذنوبنا، استجب لنا على رغم عيوبنا، لا ترد دعاءنا بذنوبنا، اللهم لا ترد دعاءنا بذنوبنا، اللهم لا ترد دعاءنا بذنوبنا، يا حي يا قيوم انصر الإسلام وأعز المسلمين، يا حي يا قيوم أذل الشرك والمشركين، يا جبار يا قهار انتقم من أعداء الدين، يا جبار يا قهار انتقم من أعداء الدين، يا جبار يا قهار اقسم المتجبرين، اقسم المتجبرين، اقسم المتجبرين، اقسم المتجبرين. كل إخواننا في فلسطين يا رب، كلهم يا رب حين قل الناصر، كلهم يا رب حين عز المعين، كلهم يا رب. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم، مشتتون فاجمع على التوحيد كلمتهم، ووحد على الحق صفهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم انصر أهل السنة في العراق، ودمر الروافض الذين يسبون رسوله ويسبون أزواج نبيه. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة. اللهم إنهم اتهموا زوجة نبيك بالزنا، فافضحهم في عقور دورهم، فافضحهم في عقور دورهم، فافضحهم في عقور دورهم. اللهم إنهم يحبون أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم فعذبهم عذاباً أليماً، اللهم فعذبهم عذاباً أليماً، اللهم عذبهم عذاباً أليماً. اللهم إن الصليبيين قويت شوكتهم وحاربوا أهل ديننا وحاربوا من دخل في ديننا، فأرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من جاءنا مسلما فثبته على إسلامه واحفظه من كيد الكائدين، اللهم من جاءنا مسلما فثبته على إسلامه واحفظه من كيد الكائدين، ودمر المنافقين، ودمر المنافقين، ودمر المنافقين. اللهم من سلم مسلما إلى كافر فأرنا فيه آية، اللهم من سلم مسلما إلى كافر فأرنا فيه آية، اللهم من سلم مسلما إلى كافر فأرنا فيه آية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم مهما عظمت قوة الطغاة فأنت ذو القوة المتين، فيا ذا القوة يا متين دمر قوة أعداء الدين، يا ذا القوة يا متين دمر قوة أعداء الدين، يا ذا القوة يا متين اكسر شوكة أعداء الدين. انصرنا وأنت خير الناصرين، انصرنا وأنت خير الناصرين. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل وقوفنا بين يديك، وتقبل وقوفنا بين يديك، ولا تحرمنا من الوقوف بين يديك أبدا، لا تحرمنا من الوقوف بين يديك أبدا، لا تجعل خوفنا إلا منك، اللهم لا تجعل خوفنا إلا منك، ولا ذلنا إلا لك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ملجأنا وملاذنا إلا إليك. يا ملاذ الخائفين، يا ملاذ الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، انصر الإسلام والمسلمين، وفرج كرب المكروبين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ علماء السنة، اللهم احفظ علماء السنة، بارك في أعمارهم واشفهم من أسقامهم، واجعلهم حصونا ضد الكافرين والمنافقين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تول أمرنا، تول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واجبر كسرنا، وعافنا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا، وعافنا في ديننا، وعافنا في ديننا، وعافنا في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت، ونعوذ بك من ضمة القبر، ونعوذ بك من هول يوم الحساب، ونعوذ بك من دنو الشمس من الرؤوس، ونعوذ بك أن تزل أقدامنا على الصراط، ونعوذ بك أن يقذف بنا إلى النار، نعوذ بك أن يقذف بنا إلى النار، نعوذ بك أن يقذف بنا إلى النار، نعوذ بك أن نقذف بنا إلى النار. أعتق رقابنا من النار، وحرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار، ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم إنا نحبك ونحب نبيك، فلا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، ولا من مجاورة نبيك الكريم. اللهم إنا نحبك ونحب نبيك، فلا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، ولا من مجاورة نبيك الكريم. أنت رب العالمين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين. عبيدك وقفوا بين يديك، خضعوا لك وذلوا لك وركعوا لك وسجدوا لك، فتقبل منهم وارحمهم، واقبلهم ولا ترددهم، واستجب لهم ولا تطردهم، واستجب لهم ولا تطردهم، واستجب لهم ولا تطردهم. اهد شباب المسلمين، ورجال المسلمين، ونساء المسلمين،